بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 26. الشاعر جابر أبو حيسين. لما بص في أسمر اللون إنما بص ندامة، تريه العبد عقله موزون، عرفوا لأنه سلم. قال له يا مرحبا يا بريا، قال له يا مرحبا يا بريا، يا أسد نجوع الهليل، يا أبو جد نازل بريا، يا كبير يا ولد نايل. ميت مرحبا يا أسمر اللون، ميت مرحبا يا أسمر اللون، ياللي بيحلفوا بحياتك، ياللي ذكرك ملا الكون. أمال من ميتة دي الشربة جاتك؟ أمال السر ده جالك منين؟ من الله خدتك عناية؟ كلمني يا اسمر يا زين، دي حاجة شافتها عناية. سلامة ما ردش عليها، قال له جاوبني يا هلالي، قل لي بتصنع كده ليه؟ عارفينك وخلص سؤال. كلمني يا اسمر اللون يا ابو مخيمر، انت الامير ابو زيد. ابو زيد بص عليه كده وقال له علي انا؟ قال له مش انت الامير ابو زيد ابن رزق ابن نايل زعيم عرب بني هلال اللي قتلت عطوان وجايل وجاسر وداغر ومشرف وحمضل وباقي العرب؟ قال له الهلال يا ابو زيد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا يا خالي بتاع قتال، انا يا خالي بتاع قتال، ده انا ابن خالك شقيقك، خبر ياه ما تخلي البال وتنظر بقلبك شقيقك. انا وانت كنا سوية، انا وانت كنا سوية، الايام كانت سوداني، خبر تجهل علي. كنا في جنوب السوداني، كنت انت من دنقل انا من ضرفور، ولاد خال نبقى شقايق، اعدها لك عدد انفار. يا اخي اخذها شقايق، اخذها لك انا نحيا نحيا، وتعرفني كل الحبايب، خبريه انظر ونحيا. طفي نيران اللهايب، انزلت انت قبل نبيا، ايام كانت قليلة واحنا نزلنا باقي اليوم، كجمل بتضرب قليلة في الحالة. اني ولد عمك وامي تبقى بنت خالك، يا راجل ما تروق دمك، يا خاطر حسن سؤالك، وانت اسمك خاطر ابن فرج الله. قال له والله الناس تشابه، سامحني يا خال، تشابه الناس واسمح لي يا خال، اوعى تلوم علينا. اهو كان ابو زيد لما يركب الخيل كل هيئة دي يجين، ولكن انت خالنا ونور عيني يا عيني ليه. انت خالنا ونور عيني لا مؤاخذة يا حبيبي يا خالي حبك علي طفيني راني اللهيب سلام قال واحنا مسامحين انا رايح اقوت عيالي خلي لي هنا الهجين لما يريد مولى الموالي قال له سيبه في حفظ الله ما تخافش من اي حاجة ياللي زي شجرة مظلة لا نقص ولا زيادة ترك الهجين ودخل البلاد حملوا ما يقومش بجميلة اول ما وجت نار في الفؤاد حود على قصر عليا الجميل لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى المدح فيه حلال عليك صلاة الله يا خير من هدى يا نور العيون يا صفوة المتعال وجه النبي أبهى من طلعة القمر وجه النبي أبهى من طلعة القمر عيون النبي سودة بغير ذلال نبي الهدى لولاه ما نعرف الهدى قطع العدا احمد بحدين صال اصلي على المبعوث من آل هاشم نبي الهدى يا صفوة المتعال بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام شعري في حق رجال يقول أبو زيد الهلال سلام كل زمن له دولة ورجال ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن الحمل مني فوق كتافي مال أهن من الدنيا وهن من فعلها ولا كان حسابي إنه الزمن ميال تريها الغرورة تريها الغرورة تضحك على الناس كلها وتيجي عروسه راخية بدلال ولكن لما تولي كفى الله شرها تزل الأسد وتبهدل الأبطال ولكن لما تولي كفى الله شرها تزل الأسد وتبهدل الأبطال غدرنا البلاد ويا المنازل وأهلنا عشان عذرا حملها قد مال وعلى شم طفل يتيم ضحت حياتي تكالي على الله مقتدر متعال سألت إله العرش اقضي حاجتي وأطلع ناجي من فتنة العزال أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى مقتدر متعال. فلما فرغ الأمير أبو زيد من كلامه وتم معنى نظامه والتفت على الجو أمامه وقصد الكريم وصار يقول صلوا على طه الرسول. دخل المدينة والقلب تعبان عادات الأمارة الأكبر كأنه لا داغ في الجسم تعبان أقبل إلى سكن بنت جبر سرايا جميلة علي سرايا جميلة علي وحولها راخين ستير تريها سكن فيها علي الملكة لها نور نير سلام عدى يبص بالعين حوش الليالي الكحيلة لكن حاس الأرض بلعن عايز يشوف مقر الكحيلة عدى على الباب نبتين غريب لسانه تلتا دمعه على الخد نبت عدى تاني تلتا تريها عليا واخد البال تريها الملكة واخد البال جالسة ومعاها الصبايا قالت للجارية بأحلى سؤال يا جارية شوف النهاية يا جارية الرجل ده اللي عدى قالت لها الرجل ده اللي عدى ملا فؤادي جرايا وعياله ماشي مستعدة شوفيه لي إلى أين رايح قولي له يا راجل رايح على فين يكتايه من طريقه وعياله بلوج بالعين من الغلب نشفان ريقه شوفيه ليل كان تايه دليه من الهول سلم يا ساتر والكان عايز طلب دليه أخاف يزبطوه العساكر نزلت الجارية تقوله مليان قلبك جرايح عشان ايه بتصنع ذا كله يا راجل الى اين رايح قال لها في رد الكلمات قال لها في رد الكلمات ربوه نعم الربايه يا ستي انا بتاع كتابات واعرف بخوت الصبايا انا بضرب الرمل انبه يا ستي بضرب الرمل انبه وللبيب الضم عقودي وعلى اللي حاصل انبه واكتب معاهم عقودي رجعت للملكة أخبرته على اللي قالوا سلام تريها المصالح عدته طلبت هدية سلامة نزلت الجرية تقول له اسمع يا عز الأمارة كل اللي قلته ده كله طلب عندي ست العزارة ارتح هنا على الفراشات ارتح هنا على الفراشات حمل ما يقومش في جميلة نغزيك واقضي الحاجات قلت معبد للجميل جابت له الملكة بعتت له مع الجارية حبات جواهر وحبات ذهب وحبات زمرد وحبات يقود يقود فعجلته تجمع دول على بعض وتوضع كل شيء في محله ده عقد الست عالية بنت الملك جابر ابن فضل ابن باسم العقيل دي عشان الملكة تعطيك أجرتك مضاعفة وطبعا هترضى عليك واللي يرضوا عليه الملوك يكون في كل أمان قال البطل الحمد لله للست حلوة الجمالي عطول حبات العقد في ذا قال هتول بعض وبر الجمالي أنا برم لها الفتلة بالراح وألضم عقد الأصيل لما طلقت المسك والراح بم رايحت عموم المدينة لضم العقد أسمر اللون وزن كل شي في مكانه خلالها العقد موزون حاجة من عقله وميزانه خدت العقد الجارية وراحت بيه للأميرة بنت جابر لبست الملكة فرحت بيه عادات الملوك الأكب جابت له الملكة بعتت له مع الجارية حبات جواهر وحبات ذهب وحبات زمرد وحبات يقود يقود فعجلته تجمع دول على بعض وتوضع كل شيء في محله ده عقد الست عالية بنت الملك جابر ابن فضل ابن باسم العقيل دي عشان الملكة تعطيك أجرتك مضاعفة وطبعا هترضى عليك واللي يرضوا عليه الملوك يكون في كل أمان قال البطل الحمد لله للست حلوة الجمالي عطول حبات العقد في ذا قال هتول بعض وبر الجمالي أنا برم لها الفتلة بالراح وألضم عقد الأصيل لما طلقت المسك والراح بم رايحت عموم المدينة لضم العقد أسمر اللون وزن كل شي في مكانه خلالها العقد موزون حاجة من عقله وميزانه خدت العقد الجارية وراحت بيه للأميرة بنت جابر لبست الملك فرحت بيه عادات الملوك الأكب الزين لبس الزين خلفي الحلو لبس الحلو خلفي قالت لها يا جارية بصي شوفيني أنا من في البيض خلفي على معنتي انظريني قالت لها تفوق حور الجنان تفوق حور الجنان ما فيش في الصبايا مثلك يا ساكنة في قصر وجنان يلي المظلوم يجيلك قالت خد الديل وغزيه ام المال اعطيه كثيري من المال الملوك لهدي الراجل ده عجبني اميري قولي له اضرب الرمل بيدك قولي له اضرب الرمل بيدك للملكة بنت جابر يلي علينا الرب هداك ريح فؤاد الاكابر سلام ضرب رمله بشدة وخطط بايده وراجل قال انت حتقعي في شدة ما بين حرمة وراجل قالت له ادعي لي يا درويش قالت له ادعي لي يا درويش ربي حاضر ليس غايب قرب علي لا وذرويش قال ينجيك من دي المصايب قالت الملكة الحمد لله عطته من المال كفاية من المال ملت له يده صر الفتى عالعباين وبص بعينه وبيتغذى والجارية جنبي جايباله قلة الشراب ما ساقع قم بص بعيونه كأنه جن بيه عايز يشوف عمل حلو ونفع وعي لخيمة خضراء آخر الصور عليها الحرس ما يهملوها عسكر 90 ده يقعد وده يتور ليل نهارها يحرسوها 90 يغيروا 90 كل 8 ساعات في الرجال متسعين يا ما يقدومي ساعتي قال للجارية يا ابنة الخال عمل نفسه عبد الراج ما هو اسمه هو قال للجارية يا ابنة الخال في سؤال راح نسألوك حلوة يلي في لبسك يتخال ياك الخيمة دي فيها خزنة الملوك سبب ما الحرس ما مفارقهاش سبب ما الحرس ما مفارقهاش الخيمة دي ما تبوعها ياك متبعها الناس أخبريني أمر وتبعها قالت له بتسألني عن الخيام ليه بتسألني عن الخيام ليه كلام والدروس فاهمينا الوضع اللي انت ماشي عليه انت جاسوس داخل المدينة، لعلم عليك الملوك ودي الخبر للرئاسة علشان لازم يشنقوك، انت داخل بالسياسة يا كلب انت تبقى مني تسأل عن خيام الممالك، يجيبوك بسلاح قطعتين يهدي في نفسه ممالك، في دي شرب المر والخال وقال لها ليه اعذريني سامحيني غلط يا ابنة الخال، عشان ايه كده بتلوميني معرفش حاجة عن ذي، انا بسألك في سؤالي يا اختي يا نور عيني، ده اصله بس الجنس غالي، ده انت بنت خالي وقريب وانا في الاصل ليكي وانا ليكي قريب، بروحي وعمره فديكي عندي من العقد حبات فاضوا من عقد الجميلة، انا هعمل معاك جميلات والضم لك عقد جميلة، عندكش بعض انت من دول انا كمل العقد زينة، اخلي لك العقد معدول افضل من عقد الجميلة. قالت له الجارية ما دام انت ابن خالي وراضي علي من الله تقضى المصالح، الضم العقد يا نور عنيا ولغيرك انت ما كنت سامع، لازم الضم للعقد ما دام عقد فوق عقد الملكه الضم للعقد وانا اكون معك، وبارك الله فيك والله والله لو غيرك انت لكنت خليت الملك شنقه. قالها ليه علشان ايه؟ انا غلطت ولا وقعت في غلط مثل؟ ايه اللي حصل مني خليت بالامن؟ قالت له ده الحته اللي بتسالني عنها كام داكت وراها ملوك، كام ناس عزوه، كام ناس سالوا عنه، ده الحته اللي بتسالني انت عنها دي الخيمه دي فيها فرس الملك، فيها فرس الملك جابر اللي محرج على ما حدش يسال عنه، تعرف لو سمع الرموز يشنقوك على طول. قال لها انا مالي ومالي الخيول، اني خيال ولا بتاع رقايب، كلامك ده حلو ومعقول، ده انت ليا اعز الحبايب لكن قلبه ارتاح في امان. قال خلاص بلغت المراضي ولضم العقد البنت سودان وعطاه لها وقلبه راضي، وطلع قال الحمد لله عرفنا مكان الركوبة المطلوب في البول نلنا، اتعجب على العيوبة وطلع مسك الخلاوات، فرح الزعيم الهلالي وادمر عم الفتوات، قال منا ما ينام الليالي منا العباد ما تنام، انا قوم واسرق الكحيل بامر الكريم العلام واخوض الليالي الكحيل، عندما وصلها على السرد اذي الرجال يفهموني، لو قامت النجع بالهرج قسما بالله ما يخجلوني، طلع بالليل وخرج السكنات يستنى بعد نصف الليالي، دلوك عرف الكحيلة بكل راحات وهي ادي طلب الهلال، اخر الكرم وبص بالعين خارج البلد وماسك خلاها، لقي شجرة عالية بفرعين بعيدة محدش حدها، قروح للشجرة دي تآوى تحتها ساعتين ثلاثة، لما يريد رب البرية وطلبك من القصر هاته وصل الشجرة هناك وارتاح أبو زيد في نصف الليالي لكن قلبه والفكر براح شوف اللي جرى مع الهلالي حادثة وياها تجرى يا ناس شرب مر قاعد سمع حركة فوق في الشجرة نفر على الفرع قاعد لقي نفر قاعد فوق على الشجرة وبيهرج ويمرج وتعبان وقلقان وحيران قال أبو زيد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله طيب أنا جاية وهنا ربي تحت الشجرة ذي حتى إنه يرتاح الليل وبأمر الله أهجم وأسرق فرس سلطان بني عقيل ده بيقول في نفسه طيب والشخص ده راكب الشجرة دي اللي في خالة ربنا وقاعد وحده إيه معناها بيكلم نفسه أبو زيد دلوقتي طيب والله رأيت مبتداك لازم أرى منتهاك والله وراك وراك لو شوفك ايه حكايتك دي وايه المصلحة اللي ورفاك اللي قعدتك في الليل فوق السجرة دي ابو زيد ركب على الفرع هو الراجل قاعد على الفرع اللي مشرق ابو زيد ركب الفرع المغرب مع الطلبة اللي في مخ صاحبنا اللي قاعد الحيران ما خدش باله من ابو زيد خالص لكن ابو زيد عاش شايفه بعينه وهو لا خد باله من ابو زيد ولا حس حركته ولا حد ركب جنبه ما يعرفش حاجة عن كده تري في مصلحة شغلة قاعد منتظرها ايه المصلحة دي الواد ده من بني عقل نفسها برضو بس من حواشي البلاد انه البلاد لها ناس اصحاب ولها بعض حواشي مزيفة كده ناس تبقى بعد عن سمعين هلس الواد الواد ده مهمته هلس قلب من آخر نجاسة ومواعد عزرة لابسة ذهب بالليل وقعد لها هنا بالسياسة ملعون أصلها في ملعون أصل اللي جابه كلب مرضي آخر مزاجه حساب ولد اسمه سهل بن عساف مواعد عذرا هنا تجيله يستاهل يروح عساف متعوس من دول جيله واللي موعدها اسمها زهوة بنت حماد كلب الأصل غير زيني ماسك بيها الخلا وحمد قصدوا بيها يزني والآن أقول لكم إلى اللقاء.